على أصح التفاسير. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وبعدين هنا قال وآتينا داود زبورا. والزبور الذي آتيناه داود قلنا فيه ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذن وآتينا داود زبورا فضلناه فيه وأشرنا فيه إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، لأنه هو أفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه. ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولما قال عمر أنت أحب إلي من كل الناس إلا نفسي، قال له لا يا عمر، قال له الآن أحب إلي من نفسي، قال له الآن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل لهم يا نبي ادعوا اطلبوا واعبدوا الذين زعمتم ادعيتم من دونه أنهم ينفعونكم أو يضرونكم. يقال إن بعض العرب كان يعبد بعض الشياطين، والشياطين أسلمت ولم يؤمن عبدتهم من العرب أنهم أسلموا، فأصبح هؤلاء العرب الإنس يعبدون الجن والجن يعبدون الله لأنهم لا يدرون عنهم. وقيل يعبدون بعض الإنس كانوا يعبدون عزيرا وعيسى، وعزير وعيسى يعبدون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ادعوا الذين زعمتم أنهم شفعاء أو آلهة أو أولياء من دونه، أي من دون الله، لا يملكون كشف الضر. إذا انحل بأحدكم مشكلة لا يستطيعون رفعها، وإذا كان أحدكم في قضية لا يستطيعون تحويلها عنه، فلا يستطيعون كشف ما عليكم ولا يستطيعون تحويله أو تحويلكم من حالة إلى حالة. إذن من لا يستطيع كشف الضر ولا يستطيع تحويله كيف يعبد، كيف يسأل، كيف يطاع؟ أولئك، هؤلاء الذين يدعون، أولئك الذين يدعونهم يدعون الله، أولئك مبتدأ، الذين يدعون صفة أو خبر، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يمكن خبر أو حال، أيهم أقرب مبتدأ وخبر، بدل من يبتغون من الواو. هؤلاء الذين يدعونهم الإنس سواء قلنا إنهم كانوا جنيين أو عيسى وعزيرا، عيسى وعزير وهؤلاء الجن على القولين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويتسابقون أيهم يكون أقرب زلفى ومرتبة عند الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ما لكم أنتم يا عبدة غير الله، فإنهم هم يعبدون الله وأنتم تعبدونهم، أين عقولكم؟ الذين تعبدونهم يعبدون الله، فبأي حق يحصل لكم هذا؟ لذلك من يضلل الله فلا هادي له، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. ذلك إذا أضل الله العبد فلا هادي له. ذلك كان من دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إن عذاب ربك كان محذورا. إن توكيد عذاب عقوبة ربك خالقك ومدبر أمرك، محذورا أي مخوفا محذرا منه، منهيا عن قربانه عن أسبابه. إن عذاب ربك كان محذورا، مخوف محذر منه ومأمور بالابتعاد عن عذاب الله، أي أسبابه الكفر الظلم، الطغيان، الربا، عقوق الوالدين، أذية الجيران، النجش، تخلف عن صلاة الجماعة، الوقوع في أعراض المسلمين، كل هذا يسبب عذاب الله. محذور أي محذر منه ومخوف، مخوف منه. ومقصود بعذاب الله هنا أسبابه، لأن من أكبر أسباب العذاب هي المعاصي، ذلك لا يأتي العذاب ولا تأتي المشاكل إلا بالمعاصي. أي مشكلة سببها معصية، تطفيف الكيل يسبب مشاكل، قطعان الرحم يسبب مشاكل، الربا يسبب مشاكل، الخلاف بين المسلمين يسبب مشاكل، كل معصية لها مشاكلها. ما طفف ناس الكيل إلا منع عنهم القطر، تطفيف الكيل يسبب منع السماء، قطعان الرحم يسبب الانقسام، ينقسم الإنسان على طول يقطع رحمه. أما ترضي أن قطع من نقطعش من قطعك. الربا يسبب الدمار، ينقص، يمحق الله الربا. الربا يكون السلعة كانت تسوى 1000، بعدين بقدرة الله يكون ثمنها 10، من 1000 إلى 10، كيف راح ما تدري. يمحق الله، ينقص ينقص ينقص. أيوة، إن عذاب ربك كان محذورا، مخوفا محذرا منه. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطورا. هذه الآية فيها قولان، إن نافية، ما نحن، ما من قرية إلا نحن مهلكوها إذا كانت ظالمة أو معذبوها. القول الثاني أن الكلام عام، ما من قرية من القرى إلا هي مهلكة أهلها، فإن كانت صالحة كان بالموت، وإن كانت طالحة كان بالعذاب. إذن هل في الكلام مقتضى أو لا تقدير فيه؟ ما من قرية ظالمة إلا نحن مهلكها، وهذا يرشح سياق الظلم الموجود في الآيات والتخويف من الكفر ومن المعاصي. ولكن قال كل نفس ذائقة الموت، كل الناس تموت. إذن ما من قرية إلا نحن مهلكها. بعضهم قال إن كانت صالحة بالموت، وإن كانت طالحة بالعذاب. وبعضهم قال هنا أصلا المقصود القرى الظالمة، ما من قرية ظالمة إلا وأهلها مهلكون. إما تأتيهم الصيحة وإما يأتيهم عذاب، كما وقع لكفار قريش يوم بدر، وأخبر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان عمر يقول أي جمع، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية يوم بدر لما انهزم المشركون ففهم الآية، كان يقول أي جمع، ما هو فهم الآية رضي الله عن الجميع. ما من أهل قرية إلا نحن مهلكوها بالموت إن كانت صالحة، أو معذبوها إن كانت طالحة. أو ما من قرية من القرى ظالمة إلا ونحن سنعذبها، إما بالهلاك الجماعي وإما بالعذاب يأتيها. كان ذلك في اللوح المحفوظ مكتوب، لأنه لا يقع شيء إلا وهو مكتوب. ولذلك من هذه صفاته لا ينبغي أن يعصى، لا ينبغي أن تخالف أوامره، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا، ما نافية، منعنا هنا جعلنا لا نفعل، لأن الله لا يمنعه شيء. وما جعلنا أن لا نأتي بالآيات إلا أن نخاف أن نهلك هؤلاء دفعة واحدة كما حصل للأمم السابقة. إذن الذي جعلنا لا ننفذ ما طلبت قريش حين قالت اجعل لنا الصفا ذهبا وأبعد عنا هذه الجبال حتى تتوسع لنا مكة نؤمن بك، فقال له ربه أفعل، لكن إذا لم يؤمنوا نهلكهم. لأن إذا جاءت الآيات وكذبت الأمم رسلها بعد مجيء الآيات على طول يهلكون، ما في. وما منعنا أي جعلنا أن لا نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أن نرسل مصدر منصوب بنزع الخافض، أن كذب بها الأولون أن وما دخلت عليه مصدر فاعل منعنا، منعنا من إرسال الآيات تكذيب الأولين. أن الأولى وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، وأن الثانية وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل لمنعنا، أي منعنا من إرسال الآيات تكذيب الأولين وقد أهلكوا. فإن أنزلنا الآيات وكذب هؤلاء أهلكناهم ونفذنا عليهم ما نفذنا على من سبقهم من المكذبين حين جاءتهم الآيات. والمثال ماثل وهو الناقة، وآتينا ثمود الناقة آية واضحة لا لبس فيها. إذن هذا رحمة بهم، ولذلك قال له لا اتركهم لعل الله يجعل من أصلابهم من يؤمن أو يتوب بعضهم، ولذلك لم يبعد عنهم الأخشبين ولم يجعل الصفا ذهبا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكان يعني حريص عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، فكان حريص على قومه أن الله يهديهم ولا يعذبهم، ولذلك لم يأتيهم بالآيات ونجوا مما حل بمن سبقهم من الهلاك الجماعي. وآتينا أعطينا ثمود قوم صالح الناقة جعلناها لهم آية واضحة لا لبس فيها فكفروا بها، فحل عليهم العذاب والنقمة وأهلكوا عن جميعهم لم يبق منهم أحد. تمتعوا في داركم فعقروا الناقة وعتوا عن من ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت لنش من الصادقين، فأخذتهم الرجبة فأصبحوا بدارهم جاثمين لم يبق منهم أحد. إذن منعنا من إرسال الآيات إلى قريش ما حصل بالأولين، فإنا إذا أنزلنا عليكم الآيات وكذبتم بها أهلكتم جميعا، ودليل ذلك إعطاؤنا الناقة واضحة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويف. نرسل الآيات هنا محتمل أن تكون الآيات المعجزات، ومحتمل أن تكون الآيات التي هي الأدلة والبراهين الموجودة في القرآن من الوعد والوعيد تخويفا لمن لا يتوب وتحذيرا لمن يسوف. وإذ قلنا لك يا نبي إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة وملكا ورزقا، حاط بالناس قادر عليه عالم بأمورهم يعطي لكل واحد ما يحتاجه يدفع عن كل واحد ما يضره أحاط بالناس. إذن من هذه صفاته ينبغي أن يطاع، ينبغي أن لا تنتهك نواهيه، ينبغي أن ترتل أوامره، ينبغي أن تعلم العبادة التي شرع على العبد ليؤديها كاملا ليأخذ أجرها كاملا. كثير من المسلمين لا يهتم بمواصفات العبادة المطلوبة فيكون أجره ناقصا أو معدوما، لأن كل عبادة لها مواصفات مطلوبة به. فإذا لم يتعلم العبد مواصفات العبادة المطلوبة يكون أداؤها ناقصا فيكون الأجر ناقصا. إن ربك أحاط بالناس والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحاط بالناس ملكا وقدرة وعلما. إذن لا مهرب، يهرب إلى وين؟ الأرض أرضه، والسماء سماؤه، والبحار بحاره، أين يذهب؟ إذن ففروا إلى الله، الجأوا إلى الله، توبوا إلى الله. الحل أن يطيع العبد ربه يعمل. إن ربك أحاط بالناس. ثم قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ما جعلنا، كأنه حصر الإسراء أنه فتنة، ابتلاء للناس. وما جعلنا الرؤيا، الرؤيا هنا رؤياه للملائكة وللرسل وذهابه إلى السماء وفرض الصلوات عليه ورجوعه في جزء من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ما رآه. وعلى أصح التفاسير أن الرؤيا هنا رؤيا عين لا رؤيا منام. نعم، الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. بعض الناس كفر، وبعض الناس عياذا بالله قالوا الآن ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله. نحن نمشي شهران، نسير شهر ونرجع شهر، وهو ذهب جزء من الليل، فتنة. ولذلك الحياة كلها ابتلاء. لتبلون ولنبلونكم. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كلها ابتلاءات. إذن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ابتلاء. والفتنة تقال للامتحان وللرسوب في الامتحان وللطرد من المدرسة، كل يقال له فتنة. يقال لإرسال الرسل فتنة، وللكفر فتنة، ولدخول النار فتنة، ثم هم على النار يفتنون. وأصل الفتنة في اللغة أن يوضع الذهب في النار ليتميز الأصل منه من المغشوش، ثم استعمل على كل امتحان. فالحياة ابتلاءات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا كلها ابتلاءات. إذن جعلنا هذا الإسراء وهذه الرؤيا التي رأى نبينا فتنة للناس، ابتلاء لهم واختبار. أبو بكر قال أصدق، أصدقه في خبر السماء، ما أصدق إذا قال أصدقه، ذلك سمي الصديق. والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فلما قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا النار تأكل الأشجار، فكيف تنبت الشجرة في أصل الجحيم؟ إنه الله، الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك الله خلق بعض الأشياء إذا وضعته في النار ينفع ولا يحرق. الآن القصبيل ضعه في النار ما يحرق، فالله قادر. النار قال لها كوني بردا، انقلبت برد. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. الشراب يروي، لكن الذي مع مرض الهين كل ما شرب كل ما عطش، فشاربين شربة كل ما شرب كل ما زاد عطش حتى يموت. ذلك الله أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كيف الجلد ينطق؟ ما عنده شفتين، ما عنده لسان ينطق. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. من هذه قدرته؟ ينبغي أن يطاع، ينبغي أن العبد يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وما أراه وما أراده يعطيه له ربه. الله كريم وقادر. ما الذي تريد؟ طع ربك ويعطيك سؤلك. طع ربك وما أردته يعطيك الله لك، لأنه يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. أما الذي يعصي ربه ولا يبالي، هذا أدخل نفسه في ورطة لا يعلمها إلا الله، لأنه أي وقت عرضة لأن يوبق. لذلك كان الصحابة يخافون من النعم ويشكرون الله ويخافون. يقول نخاف أن يكون هذا استدراج، يعني كانوا يخافون من الله. وكان الواحد منهم إذا عمل معصية ورجع للبيت وجدها في خلق زوجه أو في خلق دابته، للشفافية الموجودة لإيمانهم. أي واحد منهم يعمل معصية يقول نراها في حياتي، في بيتي أو في مشيتي، يؤخذون أول. أما الذي عنده الجبال لا يفطن للمعاصي، والمعاصي خطيرة جدا، تزيل النعم وتحجم من الطاعة وتقسي القلب وتبعد من النشاط في العبادة. إذن وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية واضحة فكفروا بها فأهلكناهم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نرسل بالآيات لنخوف الناس ونحذرهم عاقبة المعاصي وما تؤول إليه من الكوارث. لذلك الذي يطيع الله لن يضيعه. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوف هؤلاء ونحذرهم من عواقب المعصية فيتمادون على المعاصي، ولا يزيدهم ذلك التخويف إلا بعدا عن الحق حتى يموتوا على الكفر فيقعوا في الهلكة وفي الورطة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول من أسباب عذاب الله النجش، فما النجش؟ النجش أن يزيد الإنسان في السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراءها، ليرفع السعر على المشتري وهو لا يريد الشراء، وهذا غش وعيب ومحرم. الغش لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يزيد في السلعة إذا كانت يحرج عليها إلا إذا كان يريد الشراء. أما يكون صاحب السلعة يأتي بناس ويرفعوا السلعة على الذين يريدون الشراء فهذا ينجس ماله، ما يجوز هذا. ولذلك شر البقاع ما هي؟ الأسواق، لأن فيها الصخب وفيها الظلم وفيها الغفلة. وأفضل البقاع لأن فيها الصلاة وفيها الذكر وفيها قراءة القرآن. هذا كلام من جوامع الكلم. أدخل المسجد وانظر، واحد يصلي، واحد يقرأ، واحد يبكي، واحد يدعو. أذهب إلى السوق، واحد يغش، واحد يصيح، سبحان الله تجد شيء في الفرق، واحد غافل. لذلك ديننا دين عجيب الإسلام، فحري بنا أن نفهمه. أهم شيء نعطي الوقت لهذا الدين، لا بد أن نعطي وقت لديننا. كل واحد منا يعطي وقت للدين كما يعطي وقت لماله وولده. نعم، نكتفي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.